بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع يفترض فيه ان استفدنا العلية على اساس سابق يقال في كيفية استفادة الانحصار قبل ان ندخل في التقريب الرابع من التقريبات الخمسة لإثبات المفهوم للجملة الشرطية لابد من ذكر ملاحظة على الرد الثالث للسيد الشهيد على التقريب الثالث. خلاصة كلام السيد الشهيد في الرد الثالث على التقريب الثالث أن الإطلاق الأحوالي للشرط بمثل إن جاء زيد فكرمه المجيء سواء وجد شيء آخر أو لم يوجد يؤثر ويوجد وجوب الإطلاق. هذا الإطلاق الأحوال بالنسبة للشرط لا يتنافى مع الجزئية في العرب، لأن إذا فرضنا بالمجيء تبيل التام أخرى وهي المرض، فالمرض أيضا علة مستقلة لوجوب الإكرام وعند الاقتران بالمجيء. بالمجيء بحسب جلالة الجملة إلى إطلاق أحواله، سواء وجد شيء آخر مثل المرض أو لم يوجد يؤثر ويوجد وجوب الإكرام، هذا بحسب جلالة الجملة في الإطلاق باقية. ولو من ناحية العقل عند اقتران المجيء بالمرض وفرضنا أن المرض هي التامة أخرى لا يمكن أن يكون المجيء مؤثرا وعلة مستقلة لوجوب الإكرام، لكن هذا من حيث حكم العقل، عقل يحكم باستحالة استقلالية التأثير بالمجيء حين الإقتران بالمرض. فهذا الإطلاق من ناحية اللفظ لا يتنافى مع الجزئية بالعرض، يعني أن المجيء يؤثر ويوجد وجود الإكرام بالزمان وجود شيء آخر وهو المرض، فهذا من ناحية العقل لا يتنافى مع الإطلاق الأحوالي من ناحية دلالة اللفظ. ما دام لا تنافية فهذا الإطلاق الأحوالي لا ينفي هذا التقييد الحاصل من الإقتران، تقييد المجيء بالمرض في تأثيره لوجود الإقتران في فرض الإقتران. هذا خلاصة كلام السيد الشهيد. ما دام هذا الإطلاق ما يتنافى مع الجزئية بالعرض لا يمكن نفي الجزئية بالعرض بواسطة الإطلاق الأحوالي، فمن ثم لا يثبت أن المجيء إلا منحصر. هذا خلاصة كلام السيد الشهيد. لكن الإشكال على هذا الكلام نقطة أساسية، الإطلاق في مقابل التقييد، كيفية الإطلاق تختلف على حسب كيفية التقييد لأجل التقابل اللي موجود بين الإطلاق والتقييد. الآن لما نحن أثبتنا من خلال مرحلتين أن هيئة الجملة الشرطية موضوعة للربط اللزوم، هذه المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية أثبتنا أن التفريع أو هيئة الجملة الشرطية موضوعة للربط اللزوم الترتبي، ترتبي بمعنى التوقف، للترتب بمعنى حصول بعد الحصول. بعد هاتين المرحلتين يثبت أن الشرط علة الانجزاء. بعد يجي الشك، علة تامة أو ناقصة، وشك آخر على فرض كون مجيء علة تامة، يأتي شك آخر أن هذا المجيء علة تامة منحصرة أو غير منحصرة. فأتي شكين، الشك الأول في أن المجيء علة تامة وناقصة، فإذا كان ناقصا فالتقييد اللي هنا في فرض النقص أن المجيء علة ناقصة، التقييد المحتمل تقييد بالواو، الجزء الآخر بالعلة يعطف على المجيء بالواو، يعني هل في الواقع إن جاءت زيد لم يرد تكرهه؟ فإذا كان المجيء علة ناقصة التقييد المحتمل هو تقييد المجيء بالجزء الآخر بوجود شيء آخر يعطف عليه بالواو. هل إطلاق المقابل لهذا التقييد اللي هو يثبت هذا الإطلاق العلية التامة الإطلاق من وجود الشيء الآخر وعدم وجوده؟ ما دام في الكلام من الكور والمرض، هذا الإطلاق من وجود شيء آخر، فهو على أن الوجود إلّا تام. فالتقييد بالواو بوجود شيء آخر إذا كان المجيء إلا كان ناقصا، وأما الإطلاق عن وجود شيء آخر إذا كان المجيء إلا تام. فهذا الإطلاق الأحوالي ما ذكر وجود شيء آخر في هذا الشرط، إطلاق الأحوال إطلاق من وجود شيء آخر. ما ذكر مثلا إذا جاءت زيد لا مرض، ما دام لم يذكر المولى هذا يزيد الشيء الآخر منضما إلى الشرط من هذا الإطلاق، نكتشف العلمية التامة للوجود. فالإطلاق من ناحية يزيد شيء آخر وعدم وجوده يثبت ماذا؟ العلمية التامة للشرط. الآن بعد هذه المرحلة لما أثبتنا بالإطلاق الأحوالي والإطلاق من ناحية وجود شيء آخر وعدم وجوده، لأن في مقابل هذا الإطلاق التقييد بوجود شيء آخر بالعطف بالواو اللي يثبت أنه يمكن أن ناقصة، بعد إثبات العلمية التامة يأتي شك آخر أن المجيء اللي تم صحيح لكن تم منحصرة أو تم غير منحصرة. حتى نعرف كيفية الإطلاق، تقييد المجيء إذا كان علة تامة غير منحصرة معناه هي غير منحصرة، يعني إلى بديل، ما دام إلى بديل المرض علة تامة أخرى، فحينئذ المجيء يكون موجودا لوجود الإكرام بشرطين بقيدين. القيد الأول عدم مسبوقيته بشنو؟ بالمرض، لأن المرض كذلك علة تامة أخرى، فيكون هذا المجيء مشروطا بعدم المسبوقية، لأن إذا كان مسبوقا بالمرض وعطنا المجيء ما أي تأثير في وجود الإكرام، فهذا قيد يعني عدم المسبوقية بما يحتمل عليته التامة. وقيد آخر، قيد آخر هو عدم التقارن، لأن إذا كان العلة الأخرى مقارن مع المجيء فيثور استقلالية منتفية عن المجيء، ينصر علة تامة مستقلة، إلا تامة في التعبير من آخر علة مستقلة، فالاستقلالية تنتفي. فالعلية التامة والعلية الاستقلالية للمجيء مشروعة بشرطين، إذا كانت علة تامة غير منحصرة. فالتقليد شنو يصير هنا؟ المولى إذا كان المجيء هو علة تامة غير منحصرة، لابد من المولى أن يقول ماذا؟ يقول إن جاءك زيد إن لم يسبقه المرض ولم يقترن بالمرض. هذا هو التقليد. تقريب في العلة التامة غير المنحصرة هذين القيدين، إن جاءك زيد إن لم يسبقه المرض ولم يقترن المرض، هذا هو التقييد. فالإطلاق بمقابل التقييد شنو؟ سواء كان مسبوقا بالمرض أو لم يكن، سواء كان مقارنا أو لم يكن، معناه شنو؟ أنه ما عنده بديل، يعني المرض ليس إلا تامة. فنشوف إحنا نحتاج إلى إطلاقين، كل إطلاق يختلف عن الإطلاق الآخر. الإطلاق الأول اللي إطلاق الأحوال اللي يثبت التمامية للمجيء وجود شيء آخر وعدم وجوده، لأن العلة الناقصة يحتاج المجيء إلى وجود شيء آخر معقوفا عليه بالواو. الإطلاق الأحوال من ناحية الواو هذا يثبت التمامية. بعد إثبات التمامية يأتي أنه هل علة تامة منحصرة أو غير منحصرة. فإذا كانت علة تامة غير منحصرة التقييد شنو؟ إن لم يكن مسبوقا بما يحتمل علته ولم يقترن، هذا هو التقييد. فالإطلاق الأحوال من هذا التقييد، ما ذكر قيد إن لم يكن مسبوقا ولم يكن مقترنا، فهذا إطلاق الأحوال يختلف عن الإطلاق الأحوال الأول. الإطلاق الأحوال الأول اللي يثبت التمامية من ناحية وجود شيء وعدم وجوده، والإطلاق الأحوال الثاني اللي يثبت الانحصار سواء كان مسبوقا بشيء أو لم يكن مسبوقا، مقترنا أو لم يكن مقترنا. فعندنا إطلاقين أحواليين، الإطلاق الأحوال الأول يثبت التمامية، والإطلاق الأحوال الثاني يثبت الانحصار. مو انه اصلاح فرض العلة الاخرى في فرض الاقتران، هذا يقيد به وجود شيء اخر، المجيء يقيد به شيء اخر في حال الاقتران بحكم العقل، وهذا المقيد به وجود شيء اخر بحكم العقل في فرض الاقتران ما يتنافى مع الاطلاق الاول. لا، احنا عندنا اطلاقين، الإطلاق الأول يثبت التمامية والإطلاق الثاني يثبت الانحصار. مو أنه نحن نجي نقول هاي الجزئية بالعرض اللي إجى بواسطة الاقتران، وهاي الجزئية بالعرض معناها أنه المجيء يقيد بوجود شيء آخر في حال الاقتران، هذا ما يتنافى مع الإطلاق الأحوال الأول سواء يوجد شيء آخر أو لم يوجد. فذلك السبب الشديد أنه فكر أنه في حال الاقتران اقتران المجيء بعلة أخرى، فالمجيء يتقيد بوجود شيء آخر، هذا التقيد بوجود شيء آخر سماه بشنو؟ بالجزئية بالعرض. فهذا التقييد بوجود شيء آخر في حال الاقتران من ناحية العقل، وهذا ما يتنافى مع الإطلاق الأحوال، الإطلاق الأحوال هم سواء يجري شيء آخر أو لم يجري، سواء يوجد أو لم يوجد، هذا ثابت بحسب الدلالة لكن غير ثابت بحسب حكم عقلي. لذلك قال ما في تنافي بين وجود شيء آخر مع المجيء في تأثيره لوجود الإكرام، هذا من ناحية العقل في فرض الإكرام ما يتنافى مع الإطلاق الأحوال اللي هو سواء يوجد شيء آخر أو لا، يعني المجيء في حد ذاته سواء يوجد أو لا في حد ذاته هكذا صحيح، لكن بحكم العقل لابد ان يكون موجودا شيء اخر حتى يجد الاطعام. خطأ السيد الشهيد أنه مطلق حوالي واحد سواء يوجد أو لم يوجد. وهذا التقييد اللي حصل في فرضي عدم الانحصار العلة غير منحصرة، هذا التقييد لا يتنافى مع هذا الإطلاق الأحوال. فاستنتج هذا الشيء، لا احنا لابد ان نقول ما دام التقييد على نحوين، اذا كان علة ناقصة تقييد بالواو والتنامين بالإطلاق، إطلاق سواء موجود شيء آخر أو لا. أما في حالة الشك أن هاي العلة علة تامة صحيح من عشرة غير من عشرة، قد يستفيد به إن لم يكن مسبوقا ولم يقترن، هذا هو التقييد في العلة غير من عشرة. والإطلاق اللي في مقابلها سواء سبقه شيء أو لم يسبقه، اقترنه شيء أو لم يقترنه. ضمن إطلاق الأحوال الأول أثبتنا التمامية، ضمن إطلاق الأحوال الثانية أثبتنا الانحصار. هذا ردنا على السيد الشهيد. فالرد الأفضل للأخوند، في كلام الأخوند اختلاف صار، احتمالين موجود في كتب الأصولية، احتمال ذكره السيد الخوي ردا على بعض تقريبات الشيخ الناني، قال هذا إشكال الأخوند وارد عليه، وذكر تقريبين في كلام الأخوند، و تقريباً كمان ذكره السيد الروحاني. التقريب الأول أن الجملة الشرطية بسبب بيان صلاحية التأثير، يعني الشرط له صلاحية التأثير، صلاحية التأثير بعد ما في فرق بين المنحصر وغير المنحصر. إذا كان بسبب بيان أن الشرط مؤثر بالفعل في الغذاء لكان هذا التقريب كامل. المدين بالفعل مؤثر، يعني التوقف إذا ثبت توقف الجزاء بالفعل على الشرط سيتردد أنه شرط علة تامة أو ناقصة، بعد إثبات التمامية يتردد من حصرة وغير من حصرة يثبت. لكن الجملة الشرطية ليس بصدد هذا المعنى، يعني المتكلم ليس بصدد البيان من ناحية التوقف الفعلي، فقط يبين أن الشرط له صلاحية التأثير حتى إذا قال بدون مناقشة. هذا الاحتمال الأول ومردود على الاحتمال، ليش في محله. احتمال ثاني أن الجملة الشرطية تدل على الحدوث بعد الحدوث، ما قلنا الترتب بالمعنى الآن حدوث حصول بعد الحصول، هاي المولى بسبب بيان هذا المعنى أن الجزاء يحصل بعد أصل الشرط. أما أنه الشرط إلا وبتعبير آخر ليس بسبب بيان التوقف بالفعل، أنه متوقف بإذن يعني الشرط إلا ليس بسبب بيان هذا المعنى، ماذا يعني ليس بسبب التمسك به للطلاق الأحوال حتى نثبت أولا التمامين وبعدين نثبت الانحصار. هذا الاحتمال الثاني كلام الأخوان، لكن هذا الاحتمال كذلك باطل. سبب واحد بقول لبطلان كلا الوجهين، سبب واحد بسيط بدون تفاصيل، إن ما دام إحنا في المرحلتين أثبتنا في المرحلة الأولى أن الجملة الشرطية للربط اللزومي، وفي المرحلة الثانية هذا الربط اللزومي ترتب بمعنى التوقف. إذا كان هذا معنى الجملة الشرطية، يعني الجملة الشرطية في مرحلة المدلول التصوري تعلم على أن الجزاء بالفعل متوقف على الشرط، يعني الشرط علة. بعد ليش هذين الوجهين؟ فلذلك أنا احتملت احتمال ثالث، وهذا الاحتمال الثالث ممكن مقصود الأخوي، أن المتكلم ليس بسبب البيان، فقط المتكلم يبين بسبب البيان التوقف، يعني بسبب بيان أن الشرط علة فالدين إطلاق، ما دام بسبب بيان العلية للشرط، وبالتعبير الآخر بسبب بيان توقف الجزاء توقف المعلوم على الشرط، بسبب بيان هذا المعنى فنقدر نتمسك بهذه العلية بالإطلاق الأحوال ونثبت التمامية. أما من ناحية الأخرى هل لهذه العلة بدل أم لا؟ إذا كان بدل بصير علة غير منحصرة، إذا لم يكن له بدل بصير علة منحصرة، من هاي الناحية يجب الإجابة. وهذا إذا رجعنا إلى وجدانه بالنسبة للجنة الشرطية واضح، يعني فقط يظن أن الشرط علة. فبالإطلاق الأحوال الأولى اللي شرحنا يثبت أنه علة تامة، أما مو بشدد بيان أن هذه العلة إلى بديل أو مو إلى بديل. إذا كان إلى بديل بصير غير منحصرة، وإذا ما كان إلى بديل بصير منحصرة. أصلا مو بشدد بيان البديل لهذا الشرط وعدم البديل، لا، يثبت أن الشرط علة. ما دام علة الإطلاق الأحوال الأول موجود، أما الإطلاق الأحوال الثاني اللي يثبت الانحصار هذا ما موجود، لأنه مو بسبب البيان من هاي الناحية، من ناحية أنه إلى بديل حد بلم يسبق بالمرض ولم يقترن بالمرض، أو إلى إذا ما إلى بديل حتى يكون إلى إطلاق، سواء سبقه شيء أو لم يسبقه، اقترن بشيء أو لم يقترن، فأصلا مو بسبب البيان من هاي الناحية. هذا الاحتمال الآخر بكلام الأخوين احتمال صحيح. الرد الصحيح هذا أصلا نتكلم ليس بسبب بيان الانحصار وعدم الانحصار، يعني جري يعني هل هذا الشرط بديل أو لا، مو بسبب هذا البيان حتى نتمسك بالإطلاق الأحوال الثانية ونثبت الانحصار، لا، فقط نثبت التمامية بالإطلاق الأحوال. ليش؟ لأن نتكلم بسبب البيان أن الشرط علة، لكن علة تامة وعلة ناقصة بالإطلاق الأحوال نثبت العلية التامة. هذا هو الرد الصحيح، ولا يمكن واحد يناقش، لكن مناقشته خلي في مجال آخر. انتهينا من التقريب الثالث، التقريب الثالث إشكال الأخوين وارد عليه، وبقية الإشكالات مواردة. نأتي إلى التقريب الرابع. هذا التقريب الرابع المرحوم البرجيري ذكر أنه الأخوين ذكر في مجلس دار الشيخ. شوفوا هالتقريبات كل من الأخوان في مجلس درس ذكر ورد عليه. شوف التقريب كثير بسيط واضح وبسيط، من مقدمات الفتنة، قاعدة فلسفية. فهنا إذا نفرض الآن بالنقطتين الأوليتين، أولا أثبتنا أن الجن الشرطي موضوع للربط اللزومي، وبعد أثبتنا بالوضع أو بظهور سياسي أن هذا الربط اللزومي، ربط اللزومي هنا ترتبي بمعنى أثبتنا، وبين إطلاق الأحوال أثبتنا علة تامة. أما انحصار وعدم الانحصار كيف نثبت؟ بنقطتين، النقطة الأولى قاعدة فلسفية، والنقطة الثانية الظهور. نحن نقول إذا كان المجيء علة تامة غير منحصرة، يعني له بديل، بديل مثلا نفرض المرض. فهنا إذا فرضنا المرض علة تامة، نسأل هل علية المجيء بخصوصه، المجيء بخصوصه علتين لوجود الإكرام، والمرض أيضا بخصوصه علة لوجود الإكرام. فيستجيب لماذا تعارض علتين مستقلتين على محلول واحد بالنوع؟ لأن وجود الإكرام نوع واحد، هذا النوع الواحد يستحيل أن يستند إلى المجيء بخصوصه وإلى المرض بخصوصه. وأما إذا فرضنا لا، فالمجيء لا بخصوصه بل بعنوان أنه داخل في عنوان عام، وهكذا المرض بعنوان أنه داخل في عنوان عام مؤثر في وجود الإكرام، حتى لا يحصل هذا التوارد علتين مستقلتين على معلول واحد، فيستلزم مخالفة الظهور، ظهور الشرط. الشرط ظاهر أنه بخصوصه وبعنوانه، إن جاءت زيد فترمزي الشرط وهو المجيء ظاهر أنه بعنوانه مؤثر لا من حيث أنه داخل في قدر الجامع. فلذلك العلة البدينة حتى يكون المجيء علة تامة غير منحصرة، هذا الفرض. فرض علة بديلة مثل المرض ما لا يخلو عن احتمالين، إما كل واحد من العلتين بخصوصه مؤثر يستلزم محظور عقل، وإما بعنوان جامع بين العلتين، هاتان العلتان مؤثرتان بعنوان جامع في وجود الإكرام حتى لا يستلزم توارد العلتين المستقلتين على ما عليهم واحد. وهذا خلاف ظهور الشرط بهم القسم، قاعدة فلسفية وظهور الشرط يثبت أن لا بديل للمجيء، فثبت أن المجيء علة تامة منحصرة. هذا البيان نسب إلى الأخير في مجلس درسه، لكن السيد الشهيد في البحوث ذكر ردين. الرد الأول ذكره في الدروس، يقول هذا الكلام وارد، يعني هذا البرهان يثبت انحصارية العلة إذا كان في الجزاء شخص فقط، يعني قاعدة أن الواحد لا يتوارد عليه علتان مستقلتان، هذا الواحد واحد بالشخص. مثلا وجود الحرارة، هذا الوجود الناشئ من هذا النار الموجود قدامك، هذا الوجود لا يمكن أن يستند إلى علة أخرى إلى النار الثانية، مستحيل توارد علتين مستقلتين على الواحد واحد شريك واحد بالشخص. فإذا كان وجود الإكرام في الجزاء واحد بالشخص، والواحد بالشخص احنا ذكرنا في الدروس السابقة بنظر السيد الشريف شنو حصة، حصة وجود الإكرام الناشئ أو الدداعي الضيافة مثلا، هاي الحصة في الجزاء ممكن يكون معليا للمجيء ومعليا لشنو المرض مثلا. لكن احنا قلنا سلخ متركب، سلخ الجزاء، سلخ وجود الإكرام بدون تقييد بداع الضيافة وبداع المعادل الشفقة وبداع الإحسان وما شابه ذلك. سنخ ما دام سنخ ما في مشكلة، فالمجيء علة تامة يعني بخصوصه مؤثرا في وجود الإكرام، هذا السنخ بوجود شخص وبوجود حصة بداع الضيافة، والمرض علة تامة لهذا السنخ بوجود آخر يعني في حصة أخرى مثل حصة الشفقة بداء الشفقة، فوجود الإكرام بداء الشفقة. فصار كل واحد بخصوصه مؤثر لكن في حصة من الحكم، ليش كان؟ مثل الحرارة، حرارة طبيعة كلية، فالحرارة بوجود فرد معلوم لي النار، وبوجود فرد آخر معلوم لي الحركة، وبوجود فرد آخر معلوم لي الشمس مثلا، فالطبيعة واحدة بوجودات متعددة كل وجود معلوم لي علة. هنا كلام صحيح طبيعة وجود الإكرام، لكن حصة من طبيعة وجود الإكرام وهو حصة وجود الإكرام بدافع الضيافة معلوم لي هنا بالمجيء بخصوصه، وهذه الطبيعة ضمن حصة أخرى ضمن وجود الإكرام الشفقة معنيين هنا للمرض. ما في إشكال توارد علتين مستقلتين على طبيعة واحدة، لأن هذه الطبيعة الواحدة بحسب كل حصة تصير معلولا لهذه العلل المتعددة. ولذلك كأننا السيد الشهيد يريد أن يرد على هذا التقريب أن مسألة توارد علتين مستقلتين على شيء واحد، هذا شيء واحد إذا كان وحدته وحدة شخصية، أما إذا كانت وحدته وحدة نوعية ما في إشكال، لأن هذه الطبيعة في ضمن فرد معلول لعلة وفي ظن فرد آخر معلولة لعلة أخرى. هذا هو الرد الأول للسيد الشهيد. وأما الرد الثاني فرجع إلى البحور، قال لو جربنا أن هذه القاعدة حتى في وحدات النوعية الجارية مع ذلك هذا التفريد من صحيح. هو يسأل عن الوجود المجهول معلول ويجعل مجهول ترجع إلى هناك. فجوابين في البحوث، احنا ذكرنا جواب واحد حتى نخلص هذا التقريب. هذا الرابع والمفترض فيه ان استفدنا العلمية على اساس سابق، على اساس نقطتين اللي استفدنا. فيقال في كيفية استفادة الانحصار انه لو كانت هناك علة اخرى ثم ان تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا لفقه، وان يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل من خصوصية كل من العلتين في العلة، يعني الخصوصية ما الى دخل في العلية يعني. واتلاهما غير صحيح. اما الاول فمعنى الفقه موجود واحد شخصيا في عالم التشريع، والموجود الواحد الشخصي يستحيل ان تكون له علتان. واما الثاني بنيان الجامع مؤثر كل علتين وخصوصية ما إلى دخل في العلية، فلأن ظاهر الجملة الشرطية كان الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء ومؤثرا، فيصير خلاف الظهور، فلذلك لا بديل للشرط فثبت الانحصارية. والجواب بإمكان اختيار الافتراض الأول ولا يلزم المحظور، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع، احدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص والاخر معلول لعلة اخرى. فوجوب الاكرام مثلا بداعي الضيافة جعل الوجود بالاكرام، لكن هذا الوجود بداعي الضيافة يحصل فيه معلول بالوجود، وجعل وجود الاكرام بداعي الشفقة هذا معلوم منه، فصار شخصان وكل شخص من هذه الطبيعة معلوم لعلتين. وفالبيان المذكور ان ذا يظهر معاه عدم وجود علة اخرى لشخص الحكم، اذا كانت الجزاء شخص الحكم مترتب هذا البرهان صحيح، لكن البحث مو حول شخص الحكم في الجزاء، صنف الحكم والصنف يتعدد من ناحية الجعل لا لشخص آخر مماثل. وأما التقريب الخامس هذا للشيخ النائي، وكذلك ذكره الأخوان رحمة الله عليه وسلم.